ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون

فسبحان الله حين تمسون وحين

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس

تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون فأروني ماذا خلق الذين فللظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر وَمِنَ النَّاسِ